صححه الترمذي، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه من أكثر الأعمال تثقيلا للميزان، فقال عليه الصلاة والسلام: وما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، كما بين أن العبد ليدرك به درجات العباد المخبتين لربهم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجات الصائم القائم، رواه أبو داود. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من حسن خلقه كان من أحب العباد الله لله، فقد سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، من أحب عباد الله إلى الله؟ قال: أحسنهم خلقا، وهو خير ما أعطي الإنسان. فقد سئل صلى الله عليه وسلم: ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: خلق حسن. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، أخرجه البخاري ومسلم. قال النووي في شرح الصحيح: فيه الحث على حسن الخلق وبيان فضيلة صاحبه، وهو صفة أنبياء الله تعالى وأوليائه. وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، أخرجه الإمام أحمد والترمذي بسند حسن. وقوله خالق الناس بخلق حسن معناه عامل الناس بما تحب أن يعاملك به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فحصل رسالته النبوية بإتمام صالح الأخلاق التي جبل عليها الإنسان، وما العبادات والمعاملات وسائر الأحكام إلا وتؤكد على صالح الخلق، سواء من تقوية صلة العبد بخالقه وإكرام النفس البشرية في جميع صنوف الحياة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أراد سفرا فقال: يا نبي الله أوصني. قال: اعبد الله لا تشرك به شيئا. قال: يا نبي الله زدني. قال: إذا أسأت فأحسن. قال: يا رسول الله زدني. قال: استقم وليحسن خلقك، أخرجه ابن حبان وغيره وحسنه الألباني. ولقد ضرب لنا إمامنا وأسوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المثل التطبيقي من حياته في حسن الخلق، أذكر في هذا اللقاء شيئا يسيرا منها مما يسمح به وقت البرنامج. فعن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة سنة. قال عبد الله، وهي بالحبشية، حسنة. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي أي نهاني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، رواه البخاري في الصحيح. ومعنى كلمة أبلي وأخلقي فإن العرب تطلق ذلك وتريد الدعاء بطول البقاء للمخاطب، أي أنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلق. قال ابن بطال: وفيه مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال في اللعب بحضرة آبائهم وغيرهم، وكان صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم. هذا وبالله التوفيق، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخلاقنا. أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم.